زدا من البر والمعروف محمودا هذه ركائبه قد أوصلت مددا إلى الذي كان بالإحسان موعودا إلى يتيم ومسكين وأرملة إلى مهاجر دار بات مكبوتا إلى يتيم ومسكين وأرملة إلى مهاجر دار بات مكمودا مبارك لك يا باغي الثواب بما قدمت لله معروفا ومجهودا مبارك لك يا باغي الثواب بما قدمت لله معروفا ومجهودا إليك سنبلة من حبة نبتا سبعا ثوابا من الرحمن معدودا يا باذل الخير يا معطي ركائبه زدا من البر والمعروف محمودا هذه ركائبه قد أوصلت مددا إلى الذي كان بالإحسان موعودا